طيب اليوم معنى العصبة، نقرأ الأبيات نكملها يا سعيد، الله يبارك فيك. بقيت أبيات معنا ولا لا؟ العصبة بالغير والعصبة مع الغير، لأن أخذنا العصبة بالنفس الذي هي على قسمين بسبب ونسب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الرحبي عليه رحمة الله: باب التعصيب. قال الناظم رحمه الله: وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب. وين هذا؟ ها؟ وين هذا؟ لا لا، هذا قرأنا، بقي عندنا هذه الأبيات الأخيرة. إيش هي؟ والابن والأخ مع الإناث. أيوة. أيوة هذه الأبيات. أيوة من هنا الثلاثة الأربعة الأبيات الأخيرة هذه. والابن والأخ. نعم. ها. على رحمه الله: والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. مر معنا ما يتعلق التعصيب بالنفس الذي هو سببي ونسبي، هذا مر معنا وتكلمنا عليه. القسم الثاني ما يسمى العصبة بالغير، ما يسمى العصبة ماذا بالغير، وهي كل أنثى عصبها ذكر، كل أنثى عصبها ماذا ذكر، تسمى هذه العصبة بالغير، العصبة ماذا بالغير، وهي يعني تتعلق بالأبناء مع البنات، تتعلق بالأبناء مع البنات، ابن مع بنت وهو أخوها، أو كذلك يعني بنت ابن مع أخيها وهو ابن الابن أو ابن عمها أو ابن عمها، وهؤلاء سواء كانوا ماذا أبناء 5 10 إلى 100 أكثر من ذلك مع بنات في نفس الدرجة، هذه تسمى عندهم العصبة بالغير، العصبة ماذا بالغير، أو ابن الابن أكثر من ابن ابن 5 10 100 آلاف مع بنت الابن، مع بنت ماذا الابن، هذه أيضا تدخل في هذا المعنى، سواء كان أخوها أو كان ماذا ابن عمها، ماذا تسمى هذه؟ تسمى العصبة ماذا بالغير، كل أنثى عصبها ذكر، كل أنثى عصبها ماذا ذكر. وكما قلنا يعني سواء كنا واحدة أو أكثر، سواء كان واحد أو أكثر أو أكثر، فكل هذا يدخل في هذا ماذا المعنى، وهذه المسألة محل إجماع، هذه المسألة محل إجماع، وتسمى عند العلماء بالعصبة ماذا بالغير، تسمى بالعصبة ماذا بالغير. وهذا الابن قد يكون ابن الابن يساويها في الدرجة، وقد يكون أنزل منها، ونحن نذكر ماذا أمثلة على هذا المعنى، نذكر أمثلة على هذا ماذا المعنى. فنذكر المثال الأول: إذا مات الميت وترك ماذا بنتين، إذا مات الميت أي هلك الميت وترك بنتين، وبنت ابن وابن ابن ابن، ترى هذا ابن ابن ابن أنزل من ابن البنت، أنزل ماذا من بنت الابن، أنزل من بنت الابن. فعندنا مات الميت وترك يعني ماذا بنتين، وترك بنت ابن، وترك أيضا ماذا ابن ابن ابن، فكيف يكون التغصيب في هذه الحالة؟ ها البنتان كم تأخذ؟ بنتان كم تأخذ؟ ها كيف؟ ثلثان تأخذ ماذا الثلثين، تأخذ ماذا الثلثين. وعندنا بنت الابن وابن ابن الابن، ايش يكون في هذه الحالة؟ بنت الابن الآن استكملت البنتين الثلثين، استكملت البنتين الثلثين، فعندنا بنت ابن وعندنا ابن ابن ابن، أنزل منها بدرجة، أنزل منها بدرجة، فكيف في هذه الحالة؟ ها كيف؟ بنت الابن محجوبة بمن؟ ها بمن؟ بالبنت، ترك بنتين أخذنا الثلثين، وعندنا بنت ابن وعندنا ابن ابن ابن، ثلاث درجات، كيف نفعل بالميراث؟ يعصبها يا أخوان، يعصب هذه البنت سواء كان أنزل منها أو كان في درجتها، سواء كان أنزل منها أو كان في درجتها. فإذا كان ترك بنتين وابن بنت أو بنت ابن، بنت ماذا؟ ابن. عندنا ماذا؟ بنت ابن وابن ابن، الآن في نفس الدرجة، أخذ البنتين ماذا؟ أخذ البنتان الثلثين، بعد ذلك ماذا يحصل؟ تعصيب. هذه الدرجة ده. ابن ابن ابن وهي بنت ابن أعلى منه درجة، يعصبها ولا ما يعصبها؟ إذا كان يعصبها في نفس الدرجة، واضح؟ إذا كان يعصبها في نفس الدرجة، أي تعصبه ماذا؟ يعصبها في نفس الدرجة، من باب أولى إذا كانت ماذا؟ إذا كان أنزل منها. وهذا على جمهور الفقهاء. إذن عندنا هاتين الحالتين، عندنا هاتين ماذا؟ الحالتين. وهذا يسمى ماذا؟ بالابن من؟ ماذا يسمى هذا؟ ابن من يسمى؟ إيش يسمى هذا الولد الذي لولاه ما ورثت هذه البنت شيئا؟ مبارك. ها؟ مبارك. المبارك، هذا الولد المبارك، الابن المبارك، لولا هذا الابن الذي في درجتها أو أنزل منها بدرجة، هل لها ميراث ولا ما لها ميراث؟ ما لها ميراث، لا من طريق الميراث لأن البنتين استكملت الثلثين، ولا من طريق التعصيب، ما فيش تعصيب بنت، ما فيش سمى تعصيب بنت، واضح؟ فلما وجد ابن الابن اللي في الدرجة أو أنزل منها بدرجة، بل لو كان بعشر درجات ابن ابن ابن ابن مع وجود ماذا؟ بنت الابن، كان في هذا الحال يعصب. هذا علي جمهور الفقهاء. هذا هو الابن من؟ المبارك. هذا هو الابن ماذا؟ المبارك في هذه الحالة. صورة هذه قد يكون الابن مشؤوم، قد يكون هذا الابن الأخ المشؤوم، ما هو الأخ المبارك، وهي في صورة مات الميت وترك ماذا؟ مات الزوجة، تركت زوجا أب أم، وتركت ماذا؟ بنتا، وتركت بنت ابن وابن ابن. صور المسألة، مات الميت وترك زوجة، ترك ماذا؟ زوجة، حتى نأتي الأخ المشؤوم هذا، ترك زوجة أو تركت ماذا؟ زوجا، تركت أبا وأما وبنتا وبنت ابن وابن ابن. من يقسم لنا هذه المسألة؟ أولا الزوج كم له مع وجود البنت؟ الزوج كم له مع وجود البنت؟ الربع، واحد على أربعة. ها، ثم بعد ذلك الأب والأم مع وجود البنت ومع وجود الابن، سدس، واحد على ستة، واحد على ستة. بقي عندنا البنت كم لها؟ النصف، واحد على اثنين، واحد ماذا على اثنين. كم تكون المسألة فيها؟ ستة وأربعة. كم تكون المسألة من كم؟ عندنا مقام ستة ومقام أربعة، من كم تكون المسألة؟ من 12، تأخذ الاثنين في الستة أو تأخذ ماذا؟ الثلاثة في الأربعة، فالمسألة من 12، المسألة من 12. الزوج كم يأخذ من 12 وهو الربع؟ ثلاثة. طيب الأب والأم كم يأخذ من 12؟ سلس، سلس، سلس 12، اثنين اثنين اثنين. إذن ثلاثة ومعنى ماذا؟ أربعة، يكون عندنا الآن سبعة. كم للبنت من 12؟ نصف، ستة، واضح؟ ستة ومعنى ماذا؟ سبعة. كم تكون المسألة الآن؟ 13. عالت ولا ما عالت؟ لأن أصل المسألة 12 والآن أصبحت 13، والآن أصبحت 13. الآن عندنا بقي بنت الابن، ابن يعني ماذا؟ بنت الابن، وعندنا ابن الابن. لو كان هذا ابن الابن ما هو موجود، ماذا يحصل لبنت الابن؟ لأن ما معها إلا بنت واحدة. ها؟ لو لا وجود ابن الابن الآن، هذه بنت الابن كم ستأخذ؟ خلينا ابن الأم مش موجود، كم ستأخذ بنت الابن؟ السدس تكملت الثلثين، السدس تكملت، لأن هذه بنت واحدة، فلا بد أن تكون تأخذ السدس تكملت الثلثين، لأن البنات يأخذن الثلثين، فإن كنا في طبقة واحدة اقتسمنا، وإن كنا في طبقتين الأولى تأخذ النص والثانية تأخذ السدس تكملت الثلثين، فلا بد لهم من ثلثين، بنتان فأكثر تأخذ الثلثين، اجتمعتا في نصف الطبقة تقاسمتا، إحداهما عالية والثانية نازلة، هذه تأخذ السدس وتأخذ النصف لأنها أعلى منها، حتى يكتمل ماذا؟ يكتمل الثلثان. هذا ماذا يسمى هذا الابن الآن؟ مشؤوم، أحرمها من السدس، لأن المسألة ستعول ماذا بعد ذلك؟ تزيد إلى ماذا؟ الآن قد عالت إلى 13، تزيد إلى كم إذا أعطينا السدسين من 12؟ إذا أعطينا 2 من 12 13 زائد 2 كم؟ 15، تعود إلى 15، هي عائلة إلى 13 وستعود إلى 15 أخرى أيضا، تعود إلى 15. طيب هذا يسمى الابن عندهم ها؟ الابن المشؤوم، أحرمها من السدس، لولا هذا الابن لكانت لها السدس، ومع وجود هذا الابن. طيب في القسم الأول كان ماذا؟ مباركا عليها، كان مباركا عليها، أما ها هنا فهو ماذا؟ مشؤوم، أحرمها من السدس، أحرم هذه البنت ماذا؟ من السدس. وضحت لا نعيد، هذه تسمى عندهم، تسمى عندهم العصبة بالغير، تسمى عندهم العصبة ماذا؟ بالغير. والعصب بالغير ماذا قلنا؟ من كل ذكر عصبها ماذا؟ كل أنثى عصبها ذكر. نفس الإخوة والأخوات، فعندنا يعني خمس شقائق مع خمسة أشقاء، ماذا يسمى هذا؟ عصبة بالغير، يعني الإخوة والأخوات، الذكر والأنثى في درجة واحدة، إخوة لأب أخوات لأب، هذا يسمى عندهم عصبة بالغير، كما قلنا في البنات مع الأبناء، أيضا الإخوة مع الأخوات، الإخوة ماذا مع الأخوات، هي من هذا المعنى. فإذا مات الميت وترك يعني ماذا أختا شقيقة، ترك أختا شقيقة وأخت لأب، كم ستأخذ الشقيقة؟ النص، وهذه الأخت الأب السدس، تكملت الثلثين، نفس البنات السدس تكملت ماذا؟ الثلثين في مثل هذا المقام. طيب ترك شقيقة وترك ماذا؟ وترك ماذا؟ شقيقة وكذلك يعني أخت لأب وأخ لأب، أخت لأب وأخ لأب، فكم ستأخذ الشقيقة الآن؟ الشقيقة وأخت لأب وأخ لأب النصف، وبعد ذلك النصف الآخر يكون عصبة بين الذكر وبين ماذا؟ الأنثى. طيب إذا ترك شقيقتين وأخت لأب وأخ لأب يأخذنا الثلثين، والباقي يرجع عصبة بين هذا وهذا. طيب استكملنا الثلثين، الآن استكملنا الثلثين، أختين شقيقتين مع أخ لأب مع أخت ماذا؟ لأب، مع أختين شقيقتين وأخ لأب وأخت ماذا لأب، بعد ذلك ينزل إلى الأخ لأب والأخت ماذا لأب فيما يتعلق بهذا التقسيم. طيب عندنا متى يكون بعد ذلك ماذا يعني الأخ مباركا على أخته؟ إذا كان شقيقتين وأخ لأب وأخت لأب، هذا الأخ ماذا يكون؟ لو إذا لم يوجد هذا الأخ الأب، هل سترث الأخت لأب؟ لماذا؟ لأنهن استكملنا الثلثين، استكملنا ماذا؟ الثلثين. طيب قد يكون يعني أخ مشؤوم لها، قد يكون أخا ماذا؟ مشؤوم لهذه ماذا؟ الأخت. متى يكون أخا ماذا؟ مشؤوم إذا مات الميت وترك ماذا؟ يعني مات الزوجة وتركت زوجا وتركت ماذا؟ شقيقة وأخ لأب وأخت لأب، من يقسمها حتى نعرف الأخ المشؤوم؟ تركت من؟ زوجا وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب، كم للزوج؟ ما في أبناء؟ ما في أبناء، نصف كامل. والأخت الشقيقة النصف كامل، ماذا حصل للتركة؟ انتهت، صح ولا لا؟ عندنا أخ لأب وأخت من؟ لأب. إذا لم يوجد الأخ لأب هل يحصل لهذه ميراث الأخت لأب؟ إذا لم يوجد الأخ لأب هل ستحصل الأخت الأب ميراثا ولا ما تحصل؟ السدس تكملت الثلثين، السدس تكملت ماذا الثلث؟ ماذا يسمى هذا الأخ؟ مشؤوم، وكان قبلها مبارك، فالأخ قد يكون مباركا وقد يكون مشؤوما، الأخ قد يكون مباركا وقد يكون ماذا؟ مشؤوما، وقد يكون ماذا؟ مشؤوما. فهذه تسمى العصبة بالغير. أما العصبة مع الغير هي من؟ الأخوات من؟ مع من؟ مع البنات، الأخوات أو البنات مع الأخوات، البنات مع الأخوات تسمى بالعصبة ماذا؟ مع الغير. مات الميت وترك بنتا وأختا شقيقة أو لأب، كم للبنت؟ النصف. والأخت الشقيقة ماذا لها؟ عصبة النصف، ما نقول لها ميراث هنا، ما نقول لها ميراث، تأخذ النصف عصبة. مات الميت وترك شقيقة يعني بنتين أو ثلاث بنات أو أربع أو مئة بنت، وترك شقيقة كم نعطي المئة البنت؟ الثلثين، والثلث هذا يرجع إلى من بعد ذلك؟ للأخت، إما شقيقة وإما لأب، إما شقيقة وإما لأب. نفس الأمر في بنات الإبن، يعني مات الميت وترك ماذا؟ بنت إبن، وترك الشقيقة أو أخت لأب، كم للأخت الأب أو الشقيقة؟ الآن البنت هذا بنت الإبن، الآن نزل ما هي البنت؟ بنت الإبن، يكون لها النصف والباقي عصبة للأخت الشقيقة أو الأخت ماذا؟ لأب. ترك بنتين إبن، ترك بنتين ماذا؟ إبن، وأخت شقيقة أو أخت لأب، كم لها؟ يأخذنا ماذا؟ الثلثين، والباقي يرجع لمن؟ للأخت الشقيقة أو الأخت ماذا؟ لأب. طيب ترك بنتا وأخت شقيقة وأخت لأب، ترك بنتا وأخت شقيقة وأخت لأب، كيف نفعل؟ البنت النصف، البنت النصف، الشقيقة؟ الشقيقة مع عصبة. كيف؟ عصبة مع من؟ ها؟ تبي ولا الكلام؟ ترك بنتا وأخت شقيقة وأخت لأب، أخت البنت النصف، الأخت الشقيقة عصبة، إيش تأخذ؟ عصبة أدري، لكن كم تأخذ؟ بقي عندنا أخت الأب، ها؟ تسقط هذه الحالة، ما تعصبها في هذه الحالة، ما تعصب ماذا؟ الأخت الأب الشقيقة. طيب صورة ثانية، بنت وأخت شقيقة وأخ لأب، كيف نفعل بالأخ الأب هذا؟ ها؟ ترك بنتا وأخت شقيقة وأخ لأب، يعني ذكر، ها؟ لا يرث، لأن الشقيقة تسقط الأخ الأب، تسقط الأخ لأب، في هذا الحال لا يأخذ معها، لا يأخذ معها ماذا؟ شيئا، لا يأخذ معها ماذا؟ شيئا. وقص على ذلك باقي الأشياء، هذه العصبة بالغير والعصبة ماذا؟ مع الغير، العصبة بالغير والعصبة ماذا؟ مع الغير. بقي عندنا تأصيل المسألة من باب التدرب فقط، لما مات الميت وهي الميتة تركت زوجا وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب، المسألة من كم تكون؟ من كم تكون المسألة؟ زوج، شقيقة، أخ لأب، أخت لأب، الزوج كم؟ ها؟ نصف، واحد على اثنين، الشقيقة سجل ماذا؟ ايش تسجلها؟ باء ولا نسجلها؟ الآن المسألة من كم؟ زوج وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب، الزوج النصف، واحد على اثنين. طيب من كم المسألة تكون؟ من أين نخرج المسألة؟ ها؟ من اثنين، من مقام صاحب الزوج، نجعل واحد، فنعطي الزوج واحد لكن فرضا، ونعطي الأخت الشقيقة واحد لكن تعصيبا، عين نعطيها ماذا؟ تعصيبا. ويبقى عندنا الأخ الأب والأخت الأب، بدل نسجل قدامها سقط، يعني محجوب خلاص، يعني كمل الميراث، انتهى الميراث، انتهى ماذا؟ الميراث. فهي سأل إن شاء الله، يعني هذا إذن نحفظ ما يتعلق بالعصبة بالغير والعصبة ماذا؟ مع الغير. العصبة بالغير من؟ يعني كل من؟ كل أنثى عصبها ذكر، والعصب مع الغير كل أنثى عصبتها ماذا؟ أنثى، كل أنثى عصبة، يعني الأخوات مع البنات هذه تسمى عصبة مع الغير، الذكور مع الإناث هذه تسمى عصبة ماذا؟ بالغير، وإذا خلت من هذا ومن هذا تكون عصبة بالنفس، تكون عصبة. إذن العصبات ثلاث، عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير، وعصبة ماذا؟ مع الغير. فنحفظ هذه المعلومات، لأن المصنف قد ذكر هذه الأشياء. فمن يسمع الأبيات؟ آخر الأبيات الثلاثة، والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث. أضل أحسنت. بقي السؤال النحوي الآن، لماذا قال والأخوات إن تكن بنات ما يعرف بناته، ولماذا قال بناته عندنا تكون ها هذه تامة في كل ما بعدها فاعل، أحسنت. إلا كيف بناته؟ وش هذا؟ لو كانت عامل ماذا نقول؟ لو كانت ناقصة ما يتامة كيف نقول؟ إن تكن بنات، صمت. جزاك الله خير. هذا هو السؤال. كان ها هنا تامة، كان ها هنا تامة. طيب بقي سؤال لأخي سعيد. أسئلة عدة أسئلة. ها تفضل. قال أحسن الله إليكم شيخنا، هنا قال الطرقي هذا الحديث الذي في حديث عائشة رضي الله عنها يصلح أن يسمى نصف أدلة الشرع، يعني من أي ناحية؟ من ناحية أن الشرع يعني أدلة ظاهرة وأدلة باطنة، من حيث أن الدين ظاهر وباطن، يعني الظاهر من حيث الأحكام الظاهرة والباطن من حيث الإخلاص، فعندنا متابعة وعندنا إخلاص، من هذا المعنى والله أعلم. وعلى أحسن الله إليكم ما يذكره الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام وما يتعلق في كتابه، هل وخاص بالإحداثات في الدين؟ البدع، نعم، خاصة بالبدع، يتكلم عن البدع وأقاسيم تقاسيم البدع. كتاب الاعتصام هذا يتحدث حول البدع، نعم. وعلى أحسن الله إليكم إذا تذكر الإنسان وهو في التشهد الأخير أنه لم يأتي بالتشهد الأول، هل صلاته صحيحة وتجزئه أو يقوم ويأتي بالتشهد الأول؟ إيش رأيكم عندما السؤال؟ عندك حضرمي، هذا إنسان تذكر أنه ما جلس للتشهد الأوسط وقد قرأ التشهد الثاني، كيف يفعل هذا الإنسان؟ يقوم ويجلس يأتي بالتشهد الأول ثم يأتي بركعتين، ثم كيف يفعل هذا؟ ها؟ كيف؟ يكمل صلاته، هو تذكر أن التشهد الأول ما جلس له، ما تشهد صلاة رباعية أو ثلاثية، وهو الآن في التشهد الثاني، هل يغلب هذا ويجعله التشهد الأوسط ثم يأتي بركعة أو بركعتين على حسب الصلاة الثلاثية أو رباعية؟ وكيف يفعل هذا الإنسان؟ ها؟ الله المستعان، الله أعلم، نصف العلم. نعم، عندك يا صديق. كيف؟ طيب ايش يفعل؟ يعيد ركعه ويعيد التشهد. صديق، هذا يوم صديق بقي من الله. عندك يا عبد الرحمن، ايش يفعل هذا؟ هذا الانسان تذكر في التشهد الاخير انه لم يتشهد التشهد الاول، ايش يفعل؟ صديق يقول يقوم يعيد ركعه ثم يتشهد، وما ذكر يعني سجود السهو. كيف يفعل؟ يعيد التشهد الأول، أيوة. طيب يعيد التشهد الأول، ما بني على فاسد فهو فاسد. طيب يصلي ركعة وركعتين الذي فاتت، لأنه الأوسط هذا الأول. عندك يا عمر، كيف يفعل السؤال؟ لا إله إلا الله، شكل البقالة هذه شقالتك، هذه حسابة طالع ديون. الله المستعان. السؤال فين السؤال؟ السؤال يعني يقول يعني تذكر في التشهد الأخير أنه ما تشهد في التشهد الأوسط، كيف يفعل؟ صلاة ثلاثية أو رباعية؟ ها؟ سهل، فصل لنا. إذا كانت المسألة فيها تفصيل فصل، إن كان منفردا أو مع الإمام أو كان إماما، سهل. ثلاثة يكفي الإمام، وكيف يفعل؟ ما يفعل شيء. طيب وإن كان إماما؟ ها؟ يسجد للسهو. وإن كان منفردا؟ يسجد للسهو فقط. نعم واجب تمام. عند من نحن نريد اللي عندك تنوب عن صاحبك الحضرمي يلا امسح حق الحضرمي هذا. ها كيف يبني يعيد ولا ما يعيد شهد؟ يقعد هذا الثاني الأول ويأتي بواحد ثاني الأخير في نفس الجلسة ولا يقوم؟ يعني الآن هذا يلغيه فيقعد هذا الثاني هو الأول أيوة ويقوم يأتي بركعتين ويأتي بالشهد الأخير ويسجد للسهو. الله المستعان. في حادثة حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما حصلت حادثة؟ أيش الحادثة الذي حصلت؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قام ترك التشهد الأوسط. أيش الذي حصل؟ أنه قبل أن يسلم سجد سجدتين فقط. سجد هذا موجود الحديث في بلوغ المرام. هذا الحديث موجود أنه يسجد سجدتين ما يعيد التشهد هذا. أن الحديث عندنا ومن قبيل الواجبات هو حديث نص في المسألة هذه. يتفرع على هذا يعني مثلا بعضهم قد ينسى التشهد الأول ويقوم ويقول له سبحان الله وينزل من فوق. هذا خطأ صحيح. بعض الأئمة أو بعض يعني خاص يكون في الإمام ينسى التشهد الأول فيقوم يقول له سبحان الله سبحان يجلس ما يصلح. إذا كان جاهل ما عليه شيء وإذا تعمد بطلت الصلاة لأنه زاد في الصلاة. إذا كان جاهل ما عليه شيء حقا تحصل له يعني ربكة سبحان الله سبحان ما يدري إلا وقد نزل وهو ما عنده صلاح. إذا قد استتم قائما حديث المغيرة ما يرجع. لكن إذا رجع وكان جاهلا ما عليه الشيء. إذا رجع وكان جاهلا ما عليه الشيء ولا لا يرجع ما يصلح يرجع. إلا إذا كان أقرب ما زال أقرب إلى لم يستتم قائما أقرب إلى الركوع أو قرب إلى الجلوس يرجع ويتشهد. هل يسجد أو ما يسجد مسألة بعدها. يقول سؤالنا الشبكة عند قال فيما أحسن الله إليكم فيما يخص درس العقيقة وهو إذا ولد لشخص مولود في الليلة وليس في اليوم. قال الشيخ يعني أقصدك أنت قال الشيخ أن هذه الليلة واليوم الذي قبله لا يحسب وقال أرجو منه إعادة توضيح هذه الحالة. هم من يوضح الأخ؟ احنا مر معنا قلنا إذا ولد له في النهار ماذا يحصل لهذا النهار؟ يحسب فيكون العقيقة قبل هذا اليوم. كان السبت في هذا اليوم ولد في يوم السبت العقيقة الجمعة ما في إشكال. فإذا حصل أنه جاءه في ليلة ماذا؟ في ليلة الأحد يحسب ماذا؟ الأحد. الآن سيحسب الأحد هذه الليلة وما مضى قبلها من اليوم لا يحسب. هذا قول الجمهور. فيحسب الأحد أحد اثنين ثلاثة أربعة خميس جمعة سبت يكون يوم السبت قبل بيوم. نعم. قال هنا سؤال أحسن الله إليكم إذا اشترى شخص من آخر سيارة على أن يدفع المشتري نصف المبلغ ويكمل الباقي على دفعات خلال مدة 4 أشهر وتم الاتفاق بينهم على ذلك لكن بعد شهرين البائع طلب من المشتري دفع كامل المبلغ مع أن المدة المتفق عليها لم تنتهي بعد والمشتري أدخل تعديلات وتحسينات على السيارة باعتبار أنها أصبحت ملكه. إذا أرجع الآن السؤال يقول إذا أرجع المشتري السيارة للبائع هل له أن يطلب النفقة التي أدخلها على السيارة لأنه زاد فيها أشياء لم تكن موجودة فيها حين اشتراها منه؟ هذه تسمى الإقالة وإلا ما يلزمه ما دام بينهم اتفاق فما يلزم أن يعيد السيارة. لكن تأتي بأبواب الإقالة من أقال مسلما أقال الله عثرت يوم القيامة في جزلة. يعيد السيارة لكن يطالبه بما زاد فيها. نعم له المطالبة. يقول هنا مقترح لو حبذا يكون درس تفسير بعد الفجر فهو وقت أفضل لفهم القرآن ولأن الوقت قليل في الأسبوع يومين. لا ما يصلح فجر يعني أذكار وتلاوة قرآن ما يصلح يعني. إحنا إن شاء الله سنمشي بسرعة في التفسير إن شاء الله. بس كنا بداية الأمر توسع علينا وتشعب علينا الأمر لكن نمشي بسرعة ونقف على عبارات السيوطي فقط، نفتح العبارات ايش يقصد بها ونمشي ان شاء الله. سنمشي سريعا لما بعد الفجر، لا اذكار، واللي نايم نايم واللي يصلح. يقول هنا احسن الله اليكم شيخنا، بالنسبه الى علم الاصول، ما رايكم في كتاب حاشيه الدمياطي لشرح ما افهم ليش يقصد في شرح الورقات، يعني حاشية الدمياطي في شرح الورقات، وهل عندكم شرح مسجل لهذا الكتاب؟ ما في عندنا شرح، انا ما اذكر، ما ادري تسجيلات وكذا، لكن احنا ننصح الاخ الاصول من علم الاصول طيب، الاصول من علم الاصول العلامة العثيمين كتاب طيب وسهل، كتاب طيب وسهل، فاذا درسته واتقنته ذهب لك مباشره للمراقي، عكف عليها اياما او اشهر حتى تتقنها، ويكفيك في باب الاصول تتقي لك ابواب العقائد والفقه، تضيع نفسك في اقوال الاصوليين. ما هو حل المشكله؟ احسن الله اليكم شيخنا، ما هو حل المشكله، مشكله الفرائض يعني التي تحصل لبعضهم ما يفهم المسائل الفرضيه، هل هناك طريقه مبسطه لفهم الفرائض؟ والله اول ما درسنا نحن الفرائض كانت اشبه ما يكون بالانجليزي، خلاص بعدين مع الايام اقل شيء تكون عندك فهم اجمالي، مو شرط انك تفهم، عنا سهله حقيقه، عنا سهله، كنا ندرسها في ايام دماج يمكن في 25 يوم، وكان الكتاب هذا الرائد، كنا ندرس الرائد 25 يوم انتهينا من كتابه، كان ياتينا بعض طلاب المدارس يقول انا عندي عطله فصليه نحو الشهر شهرين، ويريد يلخص بعض الكتب، يريد يعني من بعض الرسائل الصغيره تدرس في المصطلح البيقونيه في الفرائض الرائد، وياخذ في العقيده لمعة الاعتقاد، فياخذ الثلاث الكتب في ثلاثة اشهر ثم يرجع الى بلده، فهي سهله ان شاء الله اخي، الفرائض سهله لكن تحتاج تعود عليها، لكن بعضهم متعقد من الحساب، اقول لك الا الحساب ادخلنا فيه، فما يحب الفرائض، بعضهم ما يحب الفرائض بسبب الحساب، هذه انت تتعلم الاحكام الفقهيه وبعدها ان شاء الله سيفتح الله عليك، تعلم الاحكام الفقهيه وبعدها ان شاء الله ستسهل عليك. قال احسن الله اليكم شيخنا، هل ما الان يفعله تفعله ايران او حزب الله، هذا حزب الله في لبنان والحوثة في شمال اليمن، من ضرب اسرائيل يعتبر من الدفاع عن المسلمين في غزة؟ نعم، من الاعتداء على المسلمين، ما تفعله الحوثة الآن من الاعتداء على المسلمين، أصدق هذا، ولا على قلب واحد وعلى طريقة واحدة وعلى منهج واحد، فما تفعله الحوثة إضرار بالمسلمين لا دفاع عن المسلمين، ومن عرف الحوثة كما عرفناهم نحن في اليمن أثناء القتال وأثناء الحروب التي مضت عرف حقيقة الحوثة، أن الحوثة والرافضة واليهود شيء واحد، فإن مؤسس الرافضة منه عبد الله بن من؟ تينا، هذا هو المؤسس، ارجع لتاريخ القوم تعرف القوم، إذا أردت أن تعرف قوما أو جماعة ارجع لتاريخها تعرف الجماعة تماما، لكن هذه مساكين عوام الناس يظنون هذا الظن، يظنون أن يقول لك ما في أحد من الدول قام على إسرائيل أو قام على اليهود إلا هؤلاء الحوثة يرمون بالصواريخ، صدق لك الكذب أنت، هذه كلها مسرحية وتمثيل، كلها يعني ذر الرماد ماذا في العيون، وإلا في القوم مع القوم، أين يرمون؟ يرمون البحر، يرمي لك صاروخ في البحر ولا يرمي لك صاروخ في الصحراء، وتظن أن أمريكا وبريطانيا والدول التي في البحر الأحمر ما تقدر على الحوثة؟ الحوثة كان الإخوة في الحديدة يمكن كتيبة تدخل تحت الحديدة كامل من الإخوة، لولا منع الفرنس البريطانيين والأمريكيين لهم، صح ولا لا؟ كتيبة واحدة كانت تحرر الحديدة كامل من الإخوة، لكن جاءوا هؤلاء الكفار فمنعوا الإخوة من الدخول، وهذه الصواريخ تمر فوق يعني كما يقال حاملة الطائرات البريطانية والأمريكية، صاروخ حوثي، من أين جاء الصاروخ هذا؟ من فين؟ صاروخ أمريكي مر فوق الأمريكان، صاروخ أمريكي مر فوق الأمريكان، أصدق ذلك الخبر أنت، هذه كلها من الألاعيب، من الألاعيب، الحوثي رافضي والرافضة تربية أو يعني مؤسس ماذا عبد الله ابن سبا اليهودي، فالقوم طينة واحدة، فهي مؤامرة على هذلك المساكين، المؤامرة على المساكين الفلسطينيين، كانت من حماس ومن الرافضة ومن الكفار حتى استولوا على ما استولى عليهم هذا الآن من فلسطين. يعني تظن هذه الظنون بهؤلاء الفجرة؟ يا أخي يرمي المملكة ويرمي بيت الله الحرام، يرمي مكة، هذا سيحرر الإسلام والمسلمين أو سيحرر ماذا بلاد الإسلام من الكفار، وهو يرمي يعني بيت الله الحرام؟ لا، صدق هذه الألاعيب كلها من الكذب، كلها من الكذب المفضوح، من الكذب المفضوح. نعم. قال هنا أحسن الله إليكم شيخنا، إذا هلك هالك عن زوجة المعتق فهل لها نصيب؟ زوجة المعتق هاي. يعني المعتق هو الزوج، زوجة نعم، إذا هلك هالك، الهالك الآن هو المعتق، هو المملوك. أيه. مات بعد أن يعني ماذا مات قبله السيد الذي اعتقه، وترك هذه الزوجة، وترك هذه ماذا الزوجة. عند من الجواب؟ الآن هذا سيد عنده عبد فأعتقه، فمات السيد قبل موت العبد، موت العبد ثم بعد ذلك مات العبد، وهذا السيد ترك الزوجة، لمن يكون الميراث؟ في باب يعني في باب العصبة النسبية السببية، من يرث؟ في باب العصبة النسبية من يرث؟ صاحب الولد. لا، احنا مر معنا يا اخوان، هل يرث يعني ماذا العاصب بالغير او العاصب مع الغير او العاصب بنفسه؟ العاصب بنفسه. فهل الزوج الان ميراث من هذا الملوك؟ ما لها ميراث، ما لها ميراث من هذا. نعم، الا اذا كانت هي المعتقة او هذا المملوك اعتق يعني انسان اخر مملوك، فمات الاول فترث هذه. اما كون هذه المرأة ترث ولم يحصل منها ماذا العتق، وليست عصبة نسبية أي عصبة ماذا بالنفس، فلا ترث من هذا المملوك، والله أعلم. هنا يقول في مسألة إذا شخص، إذا شخص يعني أن يموت شخص عن زوج، عن زوج، ويعني ماتت امرأة عن زوج وشقيقة وأخت لأب وأخ لأب، هل الشقيقة هنا تأخذ النصف تعصيبا أو فرضا؟ تأخذ الشقيقة تأخذ فرضا الآن، تأخذ الشقيقة النصف فرضا، والزوج يأخذ النصف ماذا فرضا، ولم يبقى شيء، وهذا ما يسمى بالأخ. أي يسمى هذا الأخ؟ الأخ الأب مع هذه الأخت الأب مشؤوم، الأخ المشؤوم. طيب لو كان هذه الأخت موجودة دون الأخ لأب، أيش يحصل لها؟ ستأخذ الثلث، تكملت الثلثين، لكن لما وجدها كان مشؤوما عليها فتسقطت. هذه مرت معنا الآن، فهي من قبيل الميراث لا من قبيل التعصيب، من قبيل الميراث لا من قبيل التعصيب. يقول أحسن الله إليكم، ما حكم اليمين عند الشهادة بوضع المصحف على الرأس كما في بعض المحاكم؟ جزاكم الله خير. وضع المصحف على إيش؟ على الرأس. هذه كلها من البدع، هذه كلها من البدع، يضع يده في المصحف أو يضع يعني ماذا رأسه ماذا، أو يضع المصحف على رأسه فيحلف على هذه الحال، ويظنون أن هذه يمين مغلظة. هي تختلف اليمين المغلظة، قد تكون في يعني ماذا في زمان، وقد تكون في مكان بعد العصر، وقد تكون في مكان على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما بهذه الطريقة الذي ظهر ما لها أصل، هذه هم يظنون أن هذه يمين مغلظة، تضع المصحف على رأسك أو تضع يدك ماذا في المصحف فتحلف عليه. جزاك الله خير. الله بارك الله فيك. جزاك الله. طيب الله.